الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أبو إسحاق البيري رحمه الله تعالى في قصيدته التائية: وإن أعطيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت، فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست، وأفضل ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست، إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. يقول رحمه الله تعالى في هذه الأبيات ما مفاده وخلاصته أن العلم يراد للعمل، وأن العلم إذا لم يظهر أثره على طالب العلم إخباتا وإنابة وخشية وخوفا من رب العزة والجلال ومسارعة في الخيرات وانكفافا عن الذنوب والسيئات، فهذا ليس من العلم النافع. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بربه من علم لا ينفع، وكان يسأله سبحانه فيقول: اللهم إني أسألك علما نافعا. العلم النافع هو ما كان نافعا في مادته ونافعا في أثره. العلم النافع هو علم الكتاب والسنة، وعلم ضبط آثار أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. وهذا العلم من أعطاه حقه وحظه ونصيبه من المراعاة فإنه يكسو صاحبه جمالا، هذا العلم يكسوك جمالا وبهاء. لهذا جاء في الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى له من سامع. نظر الله امرأ، هذا دعاء يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة وبالنظرة والبهاء والجمال والحسن لهذا الذي يسمع مقالته، هذا الذي تباشر مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم شغاف قلبه، فيكون قلبه مخبتا منيبا، ثم يظهر ذلك في جوارحه بالصلاح والدين والتقوى. العلم يكسوك بهاء وحسنا، لأن العلم هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصل العلم كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر العلماء أن المحدثين أصابتهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يزال يرى على وجههم بهاء وجمال. إذن المقصود من العلم العمل، والعلم النافع هو علم الكتاب والسنة وعلم آثار أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. أما علم النجوم، وأما علم السحر، وأما علم الحيل، هذه كلها علوم ليست نافعة. والعبد قد يفتح له في باب التعلم لكن لا ينتفع بالعلم، لأنه جعل العلم كما ذكرت في الدرس الماضي صناعة من الصناعات. من طلب العلم، السلف كانوا يقولون يطلب العلم كما جاء عن الأئمة، يطلب العلم حتى يتأدب به المسلم، حتى يعمل به المسلم. ولهذا كان طالب العلم إذا دخل في طلب العلم يرى ذلك في صلاته وفي تخشعه وفي نظره، حتى في نظره يختلف الأمر. قال: وأفضل ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست، إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. هذا العلم إذا لم يفدك خيرا، والمراد بالخير هنا تقوى الله سبحانه وتعالى، إذا لم يورثك العلم. إذا لم يورثك العلم خشية وإنابة فخير لك أن تكون جاهلا، وليس هذا من قبيل تفضيل الجهل على العلم، لكن هذا فيه بيان خطورة أن تتعلم وأن لا تعمل. قال: وإن ألقاك فهمك في مهاو فخير فليتك ثم ليتك ما فهمت. وإن ألقاك فهمك في مهاو، مهاو جمع مهوات، وهي الحفرة والهاوية التي لا يدرك قعرها. وإن ألقاك فهمك في مهاو، لعله والله تعالى أعلم بعد أن ذكر شيئا عمن يتعلم ولا يعمل، من يتعلم ولا يخشى ربه، من يتعلم ومع ذلك يقع في ذنوب ومعاص، ذكر من يتعلم ويجعل العلم وسيلة لنيل حطام الدنيا، وذلك بأن يترخص في نفسه وأن يرخص لغيره من الناس ولو خالف الشرع المبين. وهذا قد يوجد في بعض المفتين، حتى إن ابن القيم رحمه الله ذكر في بعض كتبه أن بعض الفقهاء يقول: إن من الذي يجب علي لصاحبي إذا وقع في ورطة شرعية أن أخرجه منها، يعني ولو بالحيل. يعني يقول من تمام الأخوة أن بعض إخواني لو وقع في ورطة أنا أبحث له عن رخص. وإن ألقاك فهمك في مهاو، عندك فهم وذكاء لكن لم تكن متبعا، لم تكن ملتزما بنهج العلم ونهج السلف الأول، بل تريد أن تتلاعب بالعلم، تريد أن تترخص بالعلم. والسلف أجمعوا على تحريم اتباع الرخص، كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، وقد ذكروا أنه من طلب الرخص تزندق، صار زنديقا، كمن يطلب الرخص في مش عرف عن بعض أهل المدينة كإبراهيم بن سعد الزهري من جواز الغناء. يقول: ذهب إبراهيم بن سعد الزهري إلى جواز الغناء، لا بأس بالغناء. وإلى ما ترخص فيه أهل الكوفة من النبيذ إذا لم يكن من العنب، من التمر، يقول ما في بأس من النبيذ حتى يفتح بابا للتلاعب. وما ترخص فيه كذا وكذا وكذا. وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. لماذا؟ ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت. ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرت. ستجني من ثمار العجز جهلا في حالتين: الحالة الأولى أن يتقدم بك العمر ولم تتقدم في طلب العلم، ولم تحصل علما، ليست عندك همة في طلب العلم، وهذا موجود في كثير من الناس، ولهذا يكبر في السن ويجتمع مع الناس في مجلس فيذكر أمورا تدل على جهله فيصغر في عيونهم، يصغر في عيونهم، يقول: صليت ولم أتشهد، مثلا صليت ونسيت سجدة في الركعة الأولى، الحمد لله سجدت للسهو، يقول: أنا سجدت للسهو الحمد لله، أنا نسيت سجدة في الركعة الأولى فلما تذكرت سجدت للسهو. هذا الجاهل ظن أن سجود السهو يجبر الأركان، وسجود السهو ما يجبر الأركان، لا بد من الإتيان بالركن، فإذا فات محله لغت تلك الركعة وقامت التي بعدها مقامها، ولا بد أن يأتي بركعة. يقول: أنا الحمد لله سجدت للسهو. يا جاهل، والناس يضحكون علي. وإما أن يكون عنده علم لكنه لم يراعي العلم من جهة العمل، لم يعمل بالعلم، عنده ذنوب، عنده معاصي، عنده تقصير، قلبه سود، لأن الله تعالى يقول: كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا نعرفه يا أخوان من أنفسنا، نسأل الله أن يتوب علينا وأن نتجاوز عنا، لأنني ذكرت لكم أن الجهل قد يكون عدم العلم وقد يكون الجهل بمعنى السفه وهو عدم العمل بالعلم. عنده علم لكن ما يعمل بعلمه، ما تجده مسارعا في الخيرات، ما تجده من أهل الصيام والقيام والذكر، تجده من أصحاب المعاصي والذنوب. هذه المعاصي لها عقوبات، والله سبحانه وتعالى يفضحك في ملأ من الناس، تفضح في ملأ بسبب ماذا؟ الذنوب والمعاصي. قال: ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت. أنت كبير في السن ولكن ما عندك منزلة في قلوب الخلق بسبب جهلك أو بسبب ذنوبك ومعاصيك. لماذا؟ لأن الله سبحانه كما يعرف الناس بطاعات المطيعين وإن أخفوها بما يلقيه في قلوبهم من محبتهم، فكذلك يعرف الناس بالذنوب والمعاصي والتخليط الذي يقع فيه العصاة بما يلقيه في قلوبهم من بغضهم، وهذا معروف. ولهذا لما ترجم ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية لابن أبي عمر المقدسي أحد علماء المقادسة الحنابلة، ذكروا أن هذا الرجل كان معروفا بإخفاء أعماله الصالحة، ولكن لصلاحه ودينه كان يظهر ذلك عليه في تلألؤ وجهه وجماله. وقالوا، قال ابن كثير هنا، قال: والمسك مهما خبأته ظهر عليك وبان. المسك، الرائحة، من رائحة المسك إذا حاولت إخفاءها فإنها تظهر. وكذلك إذا كنت صالحا حتى لو لم يعرف الناس شيئا عن دينك وعن عبادتك وعن صلتك بربك عز وجل، لكن القلوب تحبك والقلوب تهابك، كما جاء في الحديث: إذا حب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ويقول جبريل أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وبالمقابل الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى فإن الله ينشر له الثناء السيء بأن يجد ذلك الناس في قلوبهم. نعم. هذا علمه ليس نافعا، هذا علمه أظنه لم يصل إلى قلبه، علمه لم يصل إلى قلبه، والله تعالى أعلم. العلم لا بد أن يؤثر على صاحبه، يعني المعاصي ليست على درجة واحدة. المعصية التي بينك وبين ربك عز وجل من نظر أو غيره أهون من معصية تتعلق بالآخرين كأن تأكل أموالهم، هذا أخطر لأنه يتعلق بحق الآخرين. حق الله مبني على المسامحة، لكن حقوق الخلق مبنية على المشاحة كما قال الفقهاء. قال: ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت. يقول: الجاهل يكون موجودا وليس موجودا، يكون موجودا وهو مفقود، لأن وجوده كعدمه ما ينتفع به الناس، بينما العالم يموت والناس يذكرونه ويترحمون عليه وينتفعون بعلمه. وقد جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، أو علم ينتفع به. فأنت تموت وقد خلفت علما، فالناس يذكرونك بهذا العلم وينتفعون بعلمك فيتكون حسناتك مستمرة. قال: وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت، وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت، فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت. يقول إن هذه النصائح وهذه المواعظ إن عملت بها تذكرتها، تقول: ما انتفعت من شيء كانتفاعي بكلام فلان. ولهذا بعض العلماء سبحان الله يسمع كلمة من عالم تكون سببا في إمامته. مثلا يكتب لأحد الناس لأحد العلماء فيقول خطك هذا خط عالم فيقبل على الطلب، أو كما قال إسحاق بن راهويه وكان في مجلسه البخاري قال من ينشط منكم ليجمع الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحركت هذه الكلمة الإمام البخاري فجمع كتابه الصحيح الذي يوزن بالذهب وهو أغلى من الذهب. فكلمة سبحان الله كلمة خير تصادف قلبا صالحا وتغير، سبحان الله هذه الكلمة تغير. قال وإن أهملت هذه النصائح ولم تأخذ بها وملت إلى الحطام وهو المال، لأنه حطام زائل، ملت إلى الدنيا وإلى جمعها وإلى المال فسوف تعض من ندم عليه، ستندم يوم من الأيام وتقول يا ليتني أخذت بنصيحة الرجل الصالح. لأن هذا المال بارك الله فيك كما سيأتي في كلام المصنف أبدا لا يقارن بالعلم، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزيد بكثرة الإنفاق والمال ينقص، تنقصه النفقة. والعلم الشرعي علم الكتاب والسنة حاكم على الملوك والمال لا يحكم على الملوك، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عنه. فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت إذا أبصرت صحبك في سماء، إذا رأيت زملائك وأقرانك الذين في عمرك رأيتهم قد ارتفعوا وعلوا وصار يشار إليهم بالبنان وينتفع بهم الناس، إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت فراجعها ودع عنك الهوينة، الهوينة هو البطء والمشي بتؤدى ورفق، فراجعها ودع عنك الهوينة فما بالبطء تدرك ما طلبت. يعني يقول أنت إذا رأيت أقرانك قد صارت لهم مكانة وعلم ودين وأنت ما حصلت شيئا اشتدت ندامتك ولا تساعت مندم. قال فراجعها، راجع نفسك الآن، أنت الآن لا زال المجال رحبا أمامك، فراجعها ودع عنك الهوينة. العلم بارك الله فيكم من أمور الآخرة، وأمور الآخرة يسارع فيها يسارع إلى مغفرة من ربكم. فالعلم ما يحتاج إلى كسل ولا إلى نوم. بعض الأئمة قال إني لأختار سف الكعك على أكل الطعام لما بينهما من المضغ، هذا ذكره ابن الجوزي عن شيخ ابن عقيل، يقول أنا ما أكل مضغ لأن المضغ يأخذ زمن، لكن أستف الكعك أسفه سفا حتى ما يضيع علي الزمن. تأمل الآن حرصهم على أزمانهم، ونحن ننتظر المائدة سنة ونجلس فيها سنة ثم نحتاج إلى قضاء الحاجة سنة، والله المستعان. نسأل الله يصلح قلوبنا وبارك الله فيكم. هذا يقول إن بعض مكبرات الصوت يكون فيها تكرار وصدى، مثال ذلك إذا قلت الله أكبر تسمع الله أكبر بربر، فهل يجوز ذلك؟ لا، الشيخ ابن عثيمين منع من ذلك والله أعلم. يلبس فوق الركبة. بارك الله فيك، يعني الصواب أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة كما جاء ذلك في بعض السنن، وجاء أيضا حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، الفخذ من العورة، لا يجوز إظهار الفخذ، لابد أن تلبس إلى الركبة أو تحتها. أما إذا خرجت وقد لبست تبانا قصيرا يظهر فخذك فهذا من العورة، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.